قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء سميع الدعاء إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء هيجي كده بس يا بالضبط إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء وسطها أربع حركات إنك سميع الدعاء لا قول ست كمان إنك سميع الدعاء قول على حركتين إنك إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء على المد وعلى القصر والتواصل طيب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى